حبست نجم في الأوسان. الخير نسقي وفوسا غلان فتوغ نحشر ديس وراس فلي داخ كدايا ناري تيني بضو ديس ولي حناني غتوري التاف الخلقي غلبتو ديس غسل لي تمي متير متنمون وكان درا ديس غيلة رزاقي ختيس قساياني الناس نزيديس نولي في الغن صبرقيس انت انا داغي ملاني مدن فلات صبرقيس ولا غي سياك نغارس استوان بضديس غريباني يضوى ياد نفلت فتوغ نعشر ديس يا ابنان نجمت لوسنا هذا كورينا يخفنكيس نجمت لوسنا هم ربي غيراتنا هذا كورينا يخفنكيس نجمت لوسنا الحدار قيس نزنزاغ يميل نخسر قيس ورقيس يويغل فضل والرس المال نخسر قيس أربيخ فلان ارتاد قوات نفس انتي غرد نسا ورقيك زميغ الحد نسو قيلتني نجلو قيس يا بنادم ورقيك زميغة لحد نسوقي لتنين جلو قيسا أرقيس نزنزر تدقوات وريويغ لفضل قيسا واللي دار نغيس غاني زنزيويل لفضل قيسا إما نكي غرت ما راغي صحان نخسر قيسا إيه بنادم وهذا كوري الأوسان نكرا فاسي فاس نكسوس نوياتي غرد ننسى سالغ نكامر قلس قدغ زياغ لحساب ننسى إسالا وياد ماسي صحا نحضونا قرب ننسى ها بنادم حسب نسان الجرى ما نيقنا رادا السور زليغا خسيد نسان والله رنفى الغنف غي كان غيلا وزمز نسان هن الفنان ورصاري دير غطاف الحباب نسان ها بنادم ربي غيرتنا وهذا كورينا يخفن كيس نجمة اللوسان وهذا كورينا يخفن كيس نجمة اللوسان.